تفسير الآية 7 من سورة فاطر، يقول تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أي الذين يكفرون بوجود الله تعالى وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، لهم حتما عذاب شديد مؤلم أشد الإيلام في نار جهنم خالدين فيه إلى ما شاء الله، إضافة إلى درجة ما من درجات عذاب الدنيا المتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين. وبالجملة لهم كل ألم وكآبة وتعاسة في دنياهم، ثم ما هو أشد وأعظم وأتم وأخلد في أخراهم. قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، أي وفي المقابل وعلى العكس منهم تماما، الذين صدقوا بوجود الله تعالى وبكتبه وختامها القرآن الكريم وبرسله وخاتمهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبالآخرة وبالحساب والعقاب والجنة والنار، وعملوا الصالحات أي اجتهدوا في التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، لهم حتما كل خير وسعادة في آخرتهم، حيث مغفرة الذنوب أي محوها كأنها لم تفعل، مع الأجر الكبير أي العطاء الهائل العظيم الخالد بلا نهاية المتمثل في درجات الجنات على حسب أعمالهم وأقوالهم الحسنة، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، إضافة بالقدر للأجر الكبير الذي نالوه في حياتهم الدنيا، حيث تمام الخير والسعادة، حيث تمام الرضا من الله والعون والتوفيق والسداد والحب والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر بسبب اجتهادهم في دوام ارتباطهم بربهم واستغفارهم من ذنوبهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم.